فنحن لا نسكت عن هذه الحركات الهدامة. وأما الحركة الوهابية التي تكفر عموم المسلمين لمجرد أنهم يتوسلون إلى الله برسول الله أو بالصالحين أو يحرمون على المسلمين الصلاة على النبي جهرة بعد الأذان أو يحرمون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا مستند لهم ولا دليل، فهذه حركة هدامة لا مستند لها ولا دليل في القرآن الكريم ولا في الحديث النبوي الشريف، ويزعمون أن رب العالمين ساكن قاعد فوق العرش والعياذ بالله تعالى، إذ يستحيل على الله السكنى والوقوف والجلوس والتعب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.